أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لعلكم قبل أن نبدأ الدرس، لعلكم سمعتم إخواننا جزاكم الله خيرا بهذا الحدث الجلل، ما يفعله الصليبيون الحافظون مع حلفائهم من غنادقة الرفض والتشيع في مدينة سامراء، حيث أنهم ينتهكون الحرمات ويقتلون الآمنين بآلياتهم ودباباتهم بالتعاون كما ذكرنا لكم مع الروافض. فأعادوا للذكريات خيانة ابن العلقمي وأحفاده وما فعلوه مع الإسلام والمسلمين في ذاك الوقت. لذا وذلك ضعف الإيمان، أجدني ملزما أن نبدأ درسنا إن شاء الله بتوجيه الدعاء لإخواننا هناك، عسى الله عز وجل أن يفرج عنهم بعض ما هم فيه من شر، ويرد عنهم عدوان المعتدين، وعسى أن يوجد من الإخوان من دعاؤه مستجاب إن شاء الله. فإني داع فأمنوا، فإني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم أغث إخواننا وأهلنا في السامراء، اللهم أغث أهلنا وأخواننا في العراق عامة وفي السامراء خاصة. اللهم أنصر المجاهدين، اللهم كن معهم، اللهم ثبتهم يا أرحم الراحمين، اللهم سدد رميهم، اللهم آنس روعاتهم، واشفي مرضاهم، واشفي مرضاهم وحرماتهم، واشفي مرضاهم وجرحاهم يا أرحم الراحمين، وفك أسراهم، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم أعمي عيون المجرمين عنهم، اللهم أعمي عيون المجرمين عنهم، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. اللهم عليك بالغزاة الصليبيين ومن والاهم، اللهم عليك بالغزاة الصليبيين ومن والاهم من الشيعة الروافض، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم، اللهم اقتلهم، اللهم اخذلهم، اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهم وبآلياتهم وطائراتهم، اللهم دمرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم وما ينفقونه في حربهم على الإسلام والمسلمين حسرة في قلوبهم ونفوسهم في الدنيا والآخرة، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، نعود أخواننا لنستألف درسنا. نحن الآن إن شاء الله في الدرس الثالث من دروسنا في شرح العقيدة الطحاوية. لا نزال في مقدمة ابن أبي العز الحنفي، لكن إن شاء الله في هذا الدرس سنجتهد أن ننهي هذه المقدمة. من علامات المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الله والرسول إلى أن يتحاكموا إلى الله والرسول إلى الكتاب والسنة صدوا صدودا وأعرضوا. ومع ذلك من علاماتهم أنهم يزعمون أنهم أرادوا من وراء هذا الصد ومن وراء هذا الإعراض الإحسان والتوفيق بين السياسة ومقتضيات الحكم وبين الشرع. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذا من علامات النفاق كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال ابن تيمية: تبين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا. كما يقول الشارح: كما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة أي الملوك والأمراء إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة. وهم لكي يمرروا باطلهم يصفون فعلهم أنه من السياسة وأنها من السياسة الحسنة والإسلام لا يتعارض مع السياسة فلكي يمر باطلهم. لكن حكام هذا الزمان حقيقة لا يحتاجون لهذا لأنهم يعني يعرضون عما في باطلهم من حب وغيظ وكره للإسلام والمسلمين بكل وضوح. لكن الذي يقع في هذا المزق وللأسف هم كثير ممن يعني ينسبون للدعوة والدعاة تراه يعني يزين الباطل يزين طغيان طاغوت يزين القرب منه يزين المناهج الباطلة كالديمقراطية والعمل النيابي وإلى آخره. ثم تسأله: لماذا أنت تفعل ذلك؟ هذا من السياسة يا أخي، أنت لا تفهم بالسياسة، فالسياسة تقتضي منا أن نفعل كذا ونكذا. ونقول لهم: السياسة لا تبرر الخطأ ولا تبرر لو أن صاحبها وقع في الكفر والعياذ بالله. فالسياسة ليست مانعا من موانع التكفير. فالحسن هو ما حسنه الله والقبيح وما قبحه الله. السياسة الحسنة هي التي تسوس الدنيا تسوس البلاد والعباد بدين الله. السياسة الحسنة الممدوحة السياسة الشرعية هي السياسة التي تسوس البلاد والعباد بالدين بالإسلام. وأيما سياسة تخرج عن هذا المعنى فهي سياسة باطلة. لكن كما قلنا لكم لكي يمرروا باطلهم فتراهم يستدلون بهذه الكلمة. تقول له: لماذا أنت تفعل؟ لماذا تجالس هؤلاء الطواغيت هؤلاء الظلم؟ يقول لك: يا أخي هذه سياسة أنت لا تفهم، فالسياسة لها مقتضياتها ولها كذا ولها كذا. فنقول لهم: كلمة السياسة لا يعني ذلك أن ترتكب الأخطاء والمظالم وتتجاوز حدود الله. ثم يقول الشارح: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين والدنيا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حكم وأن ذلك جمع ما بين جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك أي من ذلك النفاق المشار إليه آنفا. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. وقد بينا لكم سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع لنا حقا خيرا إلا وبينه لنا ودلنا عليه، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع لنا شرا وظافرا إلا وقد بينه لنا وحذرنا منه ومن أن نقترب منه صلوات ربي وسلامه عليه. وإنما وقع التقصير أي من قبل العباد والناس من كثير من المنتسبين إليه أي لهذا الدين فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية والاعتقادية. قلنا لكم إخواننا أن الجهل أن أن أن أن حصول التقصير وسوء الظن بالدين هو يأتي من جهتين: إما أن المرء يجهل هذا الدين فيظنه ناقصا، متى المرء يذهب لكي يقترب من الآخرين وجيبه مليء بالمال عندما يكون جاهلا بأن معه مال، كيف هذا الإنسان يذهب إلى دول الغرب والشرق ليستورد لهذه الأمة القيم والمفاهيم والمبادئ والعقائد والإسلام غني بهذا، فبالتالي هو لجهله أن الإسلام فيه كل الخير وفيه إجابة عن كل سؤال، فحصل التخطيط بسبب الجهل. فتجد يعني حتى من ينسبون للدعوة يلجؤون إلى القياس كثيرا، ويلجؤون للتحليلات وللتفريعات وللاجتهاد الخاص وللعقل لأنه ليس في الدين إلا كم مسألة هي المحكمات وما تبقى، فترك الإسلام للعقل أن يجتهد وأن فنقول له هذا من تلبيس إبليس عليكم، لأنكم جهال. لو كنتم تعلمون نصوص الشريعة، لو تعلمون الكتاب والسنة، لعلمتم أن ما من مسألة تعتريكم تواجهكم إلا ووجدتم عليها دليلا. إذن هو الجهل. الأمر الثاني بسبب إحداث البدع والأهواء في هذا الدين، فنسبوا إلى الشريعة بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. يعني هو التقصير يحصل إما أن تجهل وإما أن تنسب لهذا الدين ما ليس فيه. يعني هذا المرء عندما يتكلم عن جهل فيضطر أن ينسب لهذا الدين ما ليس فيه، فيقول هذا دين وهذا حق وكل هو بدعة وهو هوى، ويتكلم من هواه، فيحسن ما قبحه الله ويقبح ما حسنه الله. فذل التقصير تجدونه من هذين السبيلين، إما بسبب الجهل وإما بسبب إدخال في الدين ما ليس منه. يقول الشارح فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم لإدخالهم في الدين ما ليس منه كفر النفاق ودرس أي خفي كثير من علم الرسالة. ثم يقول بل يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى. أي عبد الله، إذا كنت فعلا من طلاب العلم وكنت مجتهدا في التحري عن الحق وكنت من ممن يرغبون في طلب الحق فعليك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه كل الخير وفيه الكفاية كل الكفاية. تطلبه لماذا؟ هل لمجرد الترف، الترف الثقافي، الترف الفكري، لكي تجادل، لكي لا، تطلبه ليعلم، هكذا يقول الشارح، ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. الفرق بيننا أو بين أجيالنا وجيل السلف أن السلف الصالح بخاصة منهم الصحابة يا أخواننا كانوا يطلبون العلم بالعمل، بل كان أحدهم لا يتجاوز 10 آيات قبل أن يعمل بها، هذا كان منهجهم. لكن نحن وللأسف يعني أو في جيلنا وللأسف يعني نجد أن كثيرا من الناس من وقع في الترف الثقافي الفكري، وهذا لا شك أنه يعني بعيد وغريب عن منهج السلف. العلم يطلب للعمل، العلم يطلب للعمل. ثم يقول الشارح فيكون قد تلي حق تلاوته أي القرآن، وحق التلاوة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر، تتدبره تفهمه ثم تعمل به ثم تدعو إليه، فهذا هو التدبر للذكر وللقرآن، وأن لا يهمل منه شيئا. ثم قال الشارح وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أي بعض العلم أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الشارح يشير إلى مشكلة يبدو كان في زمانه، ولكن هي أيضا في زماننا وللأسف يعني أيضا ظاهرة مستفحلة، فتجد أن يعني المرء لا يقبل أن يعني يظهر الخير إلا على يديه، ولا يقبل أحد يتكلم أو يدعو أو إلا هو، فتراه يريد أن يحتكر الساحة كلها لنفسه، فإذا لم يستطع لا يقبل غيره أن يتكلم أن يعمل أن ينطلق أن يتحرك، فالحزبية والعصبية قد ختلته. لا، نحن المهم يا عبد الله أن يظهر هذا الخير، أن يظهر هذا الدين، ظهر على يديك فهذا خير، ظهر على يد غيرك فهذا خير، المهم أن يظهر هذا الدين، ليس المهم أن يظهر على يدي أو على يدك، ظهر على يدي أو يدك هذا خير وبركة، لكن لا نمنع الآخرين من أن يعملوا. أحدهم تجد الآن مساجد المسلمين إمام الأئمة المعقدين، تجد أن أقصد أئمة المساجد استولى على مسجد يمنع أحد يتكلم، يمنع أحد يقرأ قرآن، يمنع أحد يعظ، يمنع أحد من أن إلى آخره. لماذا؟ ترى هو يريد أن يستولي على نشاط المسجد كله، يقول سبحان الله كيف هذا لو استلم دولة، لو استلم يعني مدينة، هذا يمنع أحد أن يتكلم، أن يتنفس. هنا الشارح كأنه يشير إلى هذه المشكلة التي نحن نعيشها للأسف. المهم هذا الخير يا أخوانا أن يظهر، ظهر على يدي فلان، على يدي علان، نحمد الله ونؤيده ونباركه. ليس المهم أن يظهر على يد حزب من الأحزاب أو يد يعني هناك من الأحزاب. إذا هذا الخير الولاء الحزبي هناك، إذا الحق لم يأتيهم عن طريق الحزب لا يقبلوه، والباطل إذا يعني جاءهم يعني عن طريق غير الحزب قد لا يردوه. المهم الحزب ماذا قال الحزب؟ إذا الحزب قال هذا باطل نحن نرده، ننظر ماذا يقول الحزب. يا أخوان هذا حق فعلوه، هذا باطل اشتربوه، قال الله قال رسول الله، لك لا نقبل إلا ما يأتي عن طريق الحزب أو ما يقول به الشيخ، فننتظر الشيخ حتى يأتي، بس يقول الشيخ نحن نفعل، بس يأتي أمير الحزب أو فأقول هذه حزبية يعني حمقاء. نحن نرى العمل الجماعي، نرى العمل المنظم، نرى لكن لا ينبغي أن يرقى ذلك إلى التحزب والتعصب على حساب الحق ورد الحق وقفل الأذهان، فهذا لا نراه لأنه ليس من الإسلام. ثم يقول هنا الشارح: بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، يعني هو كونه عاجز لا يستطيع أن يفعل، يعني يكفيه أن اللوم يسقط عنك لعجزك، لأن العجز كما ذكرنا لكم يا أخواننا يعني يسقط التكليف إلى حين توفر الاستطاعة، كما في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الصحيحين: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني هذا أمر متفق عليه بين علماء الأمة، لكن نحن أحيانا بين الفينة والأخرى تمر معنا عبارة فنضطر أن نعلق عليها. فالعجز يسقط التكليف إلى حين توفر الاستطاعة والقدرة. يقول الشارح هنا: يعني حسبك أنك عاجز لا تستطيع أن تفعل، أن يسقط عنك العجز، لا أن تمنع الخير أن يقوم به الآخرون. ثم يقول: لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، ولا يؤمن ببعضه بل يؤمن بالكتاب كله. هذا يعني وصف حال المؤمن، أنه يرضى. المهم الخير يظهر، ظهر على يد عربي أعزمي تركي المهم أن يظهر هذا الخير، تظهر هذه الدعوة، يظهر هذا الدين. والله يعني أنا أصارحكم، ما يعني أعلم هكذا شاب داعية كذا يدعو إلى الله بحق ويظهر الله علي يدي الحق إلا يعني يساوي عندي دنيا وما فيها، لأنني أرى نفسي فيه، أرى ظل فيه، يعني أرى خير هذه الدعوة فيه، أرى خير الإسلام والمسلمين فيه، فأحمد الله يساوي عندي الدنيا وما فيها. فأحدنا يحمد الله أنه الحمد لله في هذه البلد، في تلك البلد، في داعية، في كذا، في رجل يصدع بالحق، في عالم يقول الحق لا يختفي الله لو مثلا، يحمد الله لأن هؤلاء عمل نادرا، الآن عمل نادرا. نحن كما نحزن ويشتد حزننا عندما نسمع ونرى أن هناك من بعض الشيوخ، من بعض أهل العلم سكتوا، كتموا الحق وهم يعلمون، كم نحزن غيرة عليهم وشفقا على الأمة وعليهم لكن بالمقابل كذلك لو وجدنا من يظهر الله على يديه الحق نفرح ونسر، لا نحزن وتعصب، لماذا هذا أنا لازم يظهر على يديه الحق، أنا لازم أتكلم، لا هذا لا ينفع، هذا المهم أنا لازم. لا يا أخواننا مش هكذا، المهم أن يظهر الحق على يدي. حتى هذا النص أنت عليك أن تأخذ بالأسباب وبالسنن التي رسمها لك الله عز وجل في الكتاب والسنة. إن من الله عليك بالنص خيرا، لم يمن الله عليك بالنص ربما الجيل الذي يليك والذي يليك هذا قدر الله، لكن أنت ستسأل لو أنك لم تلتزم السنن ولم لكن لا تسأل لو لم تنتصر. إن من الأنبياء من لم يتبعه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الأنبياء من لم يتبعه إلا الرجل الواحد، رجل واحد يتبع النبي نوح عليه السلام بضعة أنصار، ظل أكثر من 700 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله. الله عز وجل لم يقل له: لماذا لم تقم دولة الإسلام؟ لكنه كان ثابتا على الحق وعلى المنهج الصحيح. فهذا الذي سنسأل عنه، الثبات على الطريق. إن من الله علينا بالفتح فالحمد لله، وهذا فضل من الله، وإن أراد الله شيئا آخر فالحمد لله، فالخير لا نعلم أين هو، لا نعلم أين الحكمة، أين تكمن، كم من أمر استعجلناه وقلنا وددنا أن يحصل، ثم بعد زمن ما أن ينكشف لنا شيء من الغيب نقول الحمد لله أنه لم يحصل في ذاك الوقت نصر، وكنا في ذاك الوقت بهذا المستوى من التقدم وكذا وإلى آخره. فالله عزيز يرينا ما كنا نجهله في الماضي، فوالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقول الشارح: بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه، أي ينتبه أن يدخل في هذا الدين ما ليس منه من الاعتقاد والأقوال والأعمال والعبادات الأمور الدينية، يجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فالحذر الحذر عباد الله، أحدنا أن يدخل في دين الله شيء يظن يروجه على أنه من الدين انتصارا للهوى وللعصبية وإلى آخره. ثم يقول الشارح: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، أي أن الأولين كان رحمهم الله همهم أن ينصر هذا الدين، أن يظهر هذا الدين، أن تعلو كلمة هذا الدين. ليس همهم أن يظهر هذا الدين على يد هذا الشخص أو هذا الحزب أو هذا القائد أو هذا، لا، المهم أن يظهر هذا الدين. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، أمة الوسط، أمة العدل، التي تشهد على الأمم يوم القيامة بأن أنبياءهم قد بلغوا الرسالة. ثم يقول الشارح: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل. عجيب كيف العلم، يقول العلم بالكلام هو الجهل. أبو يوسف هو من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة كما تعلمون، وبشر المريسي هو من الكبار المتكلمين الذين اشتغلوا بالكلام وكذا. فيقول له: العلم بالكلام هو الجهل، أي اعتقاد الكلام واعتقاد صوابه وأنه حق، وتزيينه هو عين الجهل، لأنه يضل صاحبه عن العلم الحق ويحرقه عن الإسلام. العلم بالكلام هو الجهل، هو الذي يؤدي بصاحبه إلى الجهل بالدين بالحق بالحقيقة. والجهل بالكلام، ثم يقول: والجهل بالكلام هو العلم، أي الجهل بالكلام هو عدم اعتقاد صوابه ورده وعدم الانشغال به، هو عين العلم وعين الصواب. يعني لماذا ما دام هو لا ينفع لماذا ينشغل به؟ سبحان الله، لماذا ينشغل في أمر مرده كله أذى؟ ثم قال: وإذا صار الرجل رأسا في الكلام، أي زعيما في الكلام وفي المنطق والفلسفة، وقيل زنديق أو رمي بالزنطقة. نحن إن شاء الله في كتابنا قواعد التكفير سنأتي على مصطلح الزنديق والزنطقة، لكن لا بأس أن يعني نشير إليه هنا إشارة سريعة. الزنديق هو نفسه المنافق، لكنه يظهر الإسلام والكفر، يظهر الإسلام عندما يرى المسلمين، ويظهر الكفر عندما يرى الكفار، ويعرف عنه ذلك. فعندما يحمل على الاستتابة ينكر ويجحد، يعني هو يظهر الكفر ثم يظهر الإسلام من وجه والكفر من وجه. فعندما يظهر الكفر من وجه تقام عليه البينة، يقال له: يا فلان أنت كفرت، أنت تظهر الكفر، تدعي الكفر. لا أنا مؤمن، لا إله إلا الله، وينكر ويجحد. فهذا الزنديق. والراجح أنه لا يستتاب، لأن الاستتابة يا أخوانا تكون من شيء، وهذا لا يعتبر بشيء. تقول له تب، يقول لك أنا ما كفرت أصلا، كيف تقول لي تب؟ أرأيتم معي؟ يعني لا يعترف أنه فعل وأنه أظهر الكفر، وبالتالي هو زنديق، ما يضبط، لا يعترف. لو اعترف هذا الخطأ، لو اعترف خلاص، لكن مش يستتاب، لكنه يجحد وينكر. فمثل هذا الراجع فيه أنه لا يستتاب. ويعني كما في الأثر عندما قتل الزنادقة دون أن يستتيبهم، قال له: أنت الله، ما استتابهم؟ قال: جحدوني. عندما استتابهم وأراد أن يحملهم على الثوب جحدوه ولم يعترفوا. وهذه مسألة كما قلنا لكم سنأتي عليها بشيء من التفصيل في درسنا قواعد في التكفير إن شاء الله. نعود لكلام الشارح. إذا صار الرجل رأسا في الكلام خيل زنديق أو رمي بالزندقة أراد بالجهل به جهل بالكلام أي اعتقاد عدم صحته كما بينا لكم آنفا. وعنه أيضا أي عن أبي يوسف أنه قال من طلب العلم بالكلام فزندق أي أدى به إلى أن يعتقد عقائد الزندقة وأن يقع بالزندقة والعياذ بالله. طلب العلم بالكلام قد يأتي أحدكم يقول ما هو العلم بالكلام يمر معنا دائما. العلم بالكلام هو العلم الذي يخوض في الإلهيات والغيبيات بعيدا عن هدي الكتاب والسنة. والعلم الذي يخوض في الغيبيات في ذات الله وفي صفاته وفي أسمائه وفي كل ما هو غيب بعيدا عن هدي الكتاب والسنة معتمدين على عقولهم وأهوائهم واجتهاداتهم الخاصة كعلم الفلسفة والمنطق وإلى آخره. معي أنتم يا أخواننا؟ فهذا هو علم الكلام أن تطلب الهدى من غير الكتاب والسنة. هذا هو علم الكلام أن تنشغل بالمبادئ والقيم التي تخوض في الأديان والإلهيات والإنسانيات وكذا بعيدا عن هذه الكتاب والسنة. فهذا كله يدخل في علم الكلام. يقول صاحبنا أبو يوسف رحمه الله من طلب العلم بالكلام فزندق أي أدى به إلى أن يقع بالزندقة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. يراد ربما يراد هنا بالكيمياء السحر يا أخوانا لا يراد بالكيمياء الكيمياء الذي الآن فيه الصناعات كذا لأنه كانت يبدو أنا هكذا أفهمي والله تعالى أعلم أن الكيمياء كانت من قبل يستخدمونه في الشعوذة وسحر الأعين وتغيير الأشياء فكان يستخدمون الكيمياء في هذا الموضع. فقال من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب أي يتحرى الحديث الضعيفة الغريبة فاضطر إلى الكذب وأن ينقل الأحاديث الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام ثم الآن أصبحتم تعرفون من هم أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. هذا حكم الشافعي أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام أن ينشغلوا بعلم الكلام. هذا لو أردنا أن نحيي حكم الشافعي كم هم الذين يضربون بالجريد والنعال في زماننا الذين أقبلوا على كتب ماركس ولينين والكتب القوانين الوضعية قوانين أفلاطون وجان جاك روسو وهلا الناس التعبانة هذه وتركوا يعني الكتاب والسنة وتركوا أقوال السلف. فكم هؤلاء الذين يضربون. أخونا أبو عبد الرحيم يقول لم يبقى عندنا نعال. أحسنت والله صحيح لأنه مشكلة والله مشكلة يعني آخر ما ينشغلون بالكتاب والسنة وللأسف يقرؤون في اليوم يمرون على زبالة الأفكار وختالة الأفكار ثم في النهاية إذا وجدوا وقتا يعني هذا إذا قرأوا ليتبرق أحدهم يقرأ القرآن يعد كم حرف ويعلم صح الحرف بعشر حسنات صحيح هذا لا ننكره لكن وللأسف يقرأ صفحة على اليوم قرأت صفحة صفحتين الله أعلم هذا 100 حرف 100 ألف حرف 1010 في بعض الحسنات. يا أخوانا هذا صحيح لكن عليك أن تتدبر أن تفهم أن تفقه. فشاهد أنه يقرأ حتى يقرأون القرآن بس من أجل أن يعدوا الحروف كم حسنة. فبس الله السلامة والله الله حسبنا ونعم الوكيل. ثم يقول أي الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة أي مشغل عن الحق مشغل عن الهدى إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة أي مشغلة عن الجد مضيعة للوقت مهدرة. ابن آدم كم تعيش يا عبد الله كم تعيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70. طيب أنت كم كم ستستريح، كم ستنام، كم ستلجأ للراحة في يمكن نصف العمر، بقي من عمرك 30-40، هذا إذا عشت إلى هذا العمر كيف تقضيها؟ كيف تقضيها؟ فعليك أن تنطقي دائما أحسن الكلام وأفضل الكلام وخير الكلام وخير الهدي، فحتى تحصل أكبر قدر من الخير في هذا العمر الوجيز الذي تعيشه في هذه الحياة. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يعني هو العلم الدليل، هذا يراد مراد الكافي رحمه الله أن الدليل العلم، قال الله قال رسول الله. لذلك أنتم تجدون أننا أحيانا نتوسع، لأن هذه عقيدة يا أخواني، لا نحب أن نلقنكم إياها بعيدا عن النص، حتى لو كان الكلام حق فكل كلمة نقولها لابد من أن نبين عليها الدليل من الكتاب والسنة، حتى يعني لأن كن في ألزم في قيام الحجة إن شاء الله، ويعني أكثر تكون يعني أكثر بركة بإذن الله. الشاهد أن هذا هو العلم، قال الله قال رسول الله قال الصحابة. كان الإمام أحمد إذا سئل ما هو العلم قال العلم قال الله قال رسول الله قال أبو بكر وعمر قال الصحابة، هذا هو العلم، هذا هو العلم، وما سواه يعني مشغلة ومضيعة للأوقات وللأعمار. وحقيقة يعني نحن ذكرنا لكم حديث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل الدنيا ملعونة إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه، أي وما ما سلف وشابه من الأعمال والطاعات التي يحبها الله، أو عالما أو متعلما، وما سوى ذلك هو ملعون لا قيمة له، لا قيمة له. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما فيه الخير لديننا ودنيانا إن شاء الله. ثم يقول الشارح ولقد أحسن القائل يا أيها المهتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أي تبع عبد لعلم الرسول، أي تبع لعلم الرسول. تريد العلم؟ اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، اذهب لهذا الكنز الكتاب والسنة، القرآن كنز خيره لا ينتهي ولا ينضب، كذلك اذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث بسيط، لو أنتم يعني تسمعون كل لا يمكن أن تخرج منه شيء، يا عمير ما فعل النغير، النبي صلى الله عليه وسلم يداعب طفلا كان بيده طير اسمه النغير، فلا طار منه، قال له يا عمير ما فعل النغير، يداعبه. الشافعي يقال أنه استنبط من هذا الحديث 100 مسألة، 100 مسألة فقه. أعمل ذهنك في حديث النبي، أعمل ذهنك وعقلك في كلام الله وكلام الرسول حتى تستنبط الأحكام والفقه، ففيه كنوز. لكن لله في خلق الشؤون، الناس درجات، واحد يفهم مسألة من هذا الحديث، واحد يستنبط 2-3، واحد يستنبط 10-100. تصوروا هذا الحديث على قلة في كلماته، وربما يعني أحدنا لا يستنبط منها مسألتين. الشافعي استنبط منها 100 مسألة. ثم قال ونبينا، يقول الشارح ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، أي أعلاه وأعظمه وأبلغه، لا أحد أعرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز القليل، اللفظ الكثير المعاني، يتكلم عبارة قليلة لكن معناها واسع ضخم، يمكن تشرحه بمجلدات. ذاك الأعرابي قال له يا رسول الله أوصني وأوجز، قال أنا يعني لا أستوعب كثيرا، أوصني وأوجز، أريد 5 كلمات أعمل بهن وأنجو، أوصني وأوجز. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له عليك بالإياس. شوف الوصية، جمع الدين كله، الدين كله لخصه في عبارتين النبي صلى الله عليه وسلم، وتي جوامع الكلم، الدين كله يلخصه لك بعبارتين. هذا نبي الله، هذا رسول الله. فقال له يا رسول الله أوصني وأوجز، قال له عليك بالإياس مما في أيدي الناس واحدة، وإياك وما يعتذر منه. في الشطر الأول العقيدة التوحيد، عليك بالإياس وقلبك كله معلق بالخالق سبحانه وتعالى، وإياك وما يعتذر منه، أي لا تخطئ، لا تخطئ مع الله ولا تخطئ مع نفسك ولا تخطئ مع الآخرين ولا تخطئ مع العباد، عليك أن تراقب نفسك، هذا هو الدين، هذا هو الدين كله. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز له الدين كله بكلمات. وقيل في معنى في المراد من جوامع الكلم أنه صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن الكريم والقرآن غاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. أقول وكلا القولين حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كذلك شديد الإيجاز، كثير المعاني والدلالات، وبنفس الوقت هو أنزل عليه القرآن الذي يعني يتفق بأجمل وصف من الإيجاز واتساع المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلا المعنيين هما حق بحقه، والله تعالى أعلم. ثم يقول الشارح فبعث بالعلوم الكلية، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلوم الكلية أي العامة الشاملة لمقاصد الحياة كلها، والعلوم الأولية والأخروية، الأولية أي الدنيوية والعلوم الأخروية، لم على أتم الوجوه لم يدع لنا شيئا إلا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمور الدنيوية والأخروية. ثم يقول الشارح ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها. هنا بدأ يشير إلى القرون ما بعد القرون الثلاثة الأولى، كيف أن البدع ظهرت والأهواء ظهرت وانتشرت بعد القرون الأولى الخيرية الأولى. ثم يقول كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها والرد عليها وإلى آخره، فلذلك صار كلام المتأخري كثيرا قليل البركة. وللأسف كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف المتقدمين السلف، فإنه قليل كثير البركة. كما في الأثر عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. هذا في زمان أيوب السختياني وفي زمان يعني التابعين تقريبا، فما بالكم في زماننا الذي فشت فيه الأهواء وكل الأمراض المعنوية والعياذ بالله. لا شك أنه يعني نسأل الله السلامة. فالخير فيما كان عليه السلف، فيما كان عليه الصحابة. لذلك يقول هنا الشارح لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهالتهم ان طريق القوم اي طريق السلف اسلم وان طريقتنا احكم واعلم اي طريقة الخلف. هذا كلام يا اخواننا احيانا بعض المتأخرين يرددونه، لكن كلام غير حق، كلام باطل مردود، لان ما اقل شيء ما يقال فيه انهم يردون النصوص التي تزكي الصحابة، تزكي التابعين والتابعين لهم بإحسان، بينما الخلف من ذكاهم؟ هل يوجد نص فيه تزكية للخلف كقرن لا. وبالتالي أيهما أفضل، من ذكاه الله ورسوله أم من لم يزكى ولا يعرف حاله؟ والنبي صلى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إذ يزكيان المرء الإنسان الجيل الرعيل الأول يزكونه لدينه ولصفاء منهجه وعقيدته واستقامته. إضافة أن الخلف لا نعرف حالهم، يعني الصحابة يعني الصحابة في أدلة زكتهم، الخلف لا نعرف مجهول الحال. والله تعالى يعني لا نعلم أنهم هل هم مرضيين مغضوب عليهم، الله أعلم. فقدر الخلف على قدر اتباعهم للسلف، لا يعني نحن أننا نظلم الخلف ونقول الخلف لا ينفعون، أنه نحن من الخلف لكن قدر هذا الخلف يعرف على قدر التزامهم بهدي ومنهج وطريق السلف. والناس تتفاوت في هذا المنهج. هناك من يزعم باللسان أنه على عقيدتي ومنهجي السلف وكذا، لكنه في الفعل وواقع الحال أنه بعيد عن منهج السلف، وتجد أخلاقه والعياذ بالله أخلاق غدر وخيانة وكذب، فتجده جواد، وما يزعمه أنه من أتباع السلف جواد آخر. ثم يقول الشارح: فكل هؤلاء محجوجون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف أي بالفروع التي كانت همة القوم أي السلف صرح مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والسلف في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم يقول الشارح: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. هناك كثير من قلنا لكم شرح هذه العقيدة الصحابية، لكن للأسف كثير منهم يعني التزموا منهج وأسلوب أهل الكلام، فأدخلوا مسائل كلامية تؤذي العقل والقلب والذهن، وبالتالي يعني باستثناء صاحبنا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، يعني نجده قد التزم ما استطاع منهج السلف في شرح هذه العقيدة. يقول عن نفسه: قد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل كلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. هذا كان حافزا لابن أبي العز الحنفي على أن يشرحها على طريقة السلف كما يقول هو عن نفسه: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إلى هنا أخواننا يعني تنتهي إلى هنا تنتهي المقدمة، وندخل في الآن العقيدة الصحوية، متن العقيدة. قول الماتن: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له. لكن يعني أرى، لأنه هذا يعني فصل يعني جديد قد يستغرق منا يعني شرحا مفصلا، وأرى أن الوقت يعني قد تداركنا بعض الشيء، يعني نكتفي اليوم بهذا القدر من يعني تناول كلام ابن أبي العز وشرح الطحاوية، وندع ما تبقى من وقت إن شاء الله للأسئلة ولمن عنده أسئلة لكي نجيب عنها، يعني راجيا أن تكون الأسئلة ضمن المادة سواء كانت المكتوبة أم حتى يعني الأخوة الذين يريدون أن يتكلموا، فإن لم توجد حسبنا الله ننظر يعني الأسئلة التي لها مساس بالعقيدة بالتوحيد بواقع الأمة ما استطعنا لذلك السبيل، حتى لا نخرج عن موضوع المادة. جزاكم الله خيرا. السؤال التالي: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ أقول لا، البدعة بدعة، كل البدع بدعة سيئة، لا توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدعة سيئة على أطلاقها، لكن البدعة التي نريد منها هنا البدعة السيئة، البدعة في الدين، ليس البدعة والابتداع في الدنيا، هذه السيارات، هذه وسائل النقل، هذه الكثير من الوسائل، هذه مبتدعة في الأصل فيها الإباحة يا أخواننا، فهذه لا تدخل في البدعة المذمومة. البدعة المذمومة هي المراد بها البدعة في الدين، كل بدعة في الدين فهو مذموم، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، لكن ما الذي يوجد؟ يوجد سنة حسنة وسنة سيئة. يوجد ماذا؟ سنة حسنة وسنة سيئة. السنة الحسنة المراد بها هنا هي السنن العملية الخيرية، يعني مثلا واحد حفر بئر في مكان يعني ابن السبيل يحتاج للشراب ويحتاج أن يستعين به وأن يشرب كذا، فهذا الناس قالوا والله هذا صاحب حسن، هذا عمل حسنة جيدة، فأنا سأفعل مثله، سأحفر بئرا في موطني كذا وكذا لكي الناس تشرب. فلان فتح مدرسة لتعليم القرآن فأقبل التلاميذ، فقام الآخر قال والله أنا سأفعل مثله، فيفعل يفتح مدرسة لتعليم القرآن وتعليم الدين، ثم الثالث يفعل، فالذي فعل أول مرة سن سنة حسنة. هذا الذي المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده فله أجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. كل من يعمل بهذه الحسنة ويتبعه في هذه الحسنة فله أجرهم إلى يوم القيامة. المراد بالسنة الحسنة هنا كما قلنا مثلا يتصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا الحديث؟ لما حض أصحابه على الصدقة، فقام أحدهم وضع صورة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشجع الصحابة فقاموا كل وضع ما عنده من مال وما عندهم من مال زائد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. رأيتم أين النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم عن السنة الحسنة؟ أي أن هذا الذي ابتدأ وقام أول واحد فتبرع بالمال فله أجر هذه الحسنة وأجر كل من جاء بعده، لكن من دون أن ينقص من أجور من جاء بعده، يعني من تبرع بالمال بعده. فالسنة الحسنة هذا الذي المراد بها، فلان يعمر مسجد والآخرون يتأسون به والله هذا أنا، فهو يكون قد سن سنة حسنة، شجع الناس، جرأ الناس على أن يبنوا المساجد، وهذه السنة الحسنة. ليست السنة الحسنة في العبادات يا أخواننا، العبادات الأصل فيها الحظر، العبادات خذوها قاعدة، الأصل في العبادات الحظر والمنع والوقف، لا يجوز لك أن تتعبد إلا أداة استثناء إلا بدليل ونص، لا يجوز لك أن تتعبد أو أن تحدث بدعة أي، لا يجوز لك أن تتعبد إلا بدليل، أن تصلي، أن تصوم، أن تحج، أن تجاهد، أن تفعل، أن كذا كذا، لا بد من أن يكون ذلك بنص دليل. وبالتالي عندما تتعبد بأي عبادة يقال لك ما الدليل؟ ينبغي أن تأتي بالدليل، تقول الدليل كذا وكذا، لأن الأصل لا يجوز لك أن تتعبد. واحد يقول لك أنت لماذا لا تصلي الظهر 5 ركعات؟ تقول له أين الدليل؟ يعني أنا لا بخلك هو ماذا يقول لك؟ يقول لك أين الدليل أنه لا يوجد صلاة 5 ركعات؟ أين الدليل أنه لا؟ يقول لا يا أخي لا تصلي بالدليل كذا، لأن الأصل منع، لا يجوز لك أن تصلي. الذي يريد أن يصلي 5 ركعات هو المطالب بإحضار الدليل، بخلاف الأشياء الأخرى، الأمور الدنيوية، الأمور الحياتية، الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نصا يدل على التحريم والمنع والحظر أو الكراهة إلى آخره. فالبدعة بالدين محظورة، لكن هناك شيء اسمه سنة حسنة، سنة سيئة. السنة السيئة لم نتكلم عنها، سنة سيئة أمثلة كثيرة والعياذ بالله، هذا يفتح موقع ينشر أغاني سيئة ماجنة، يجي واحد كان هذا لك والله هذا جيد أنا بدي أعمل مثله، فيفتح موقع آخر فكون سنة سيئة، وكل من قلده في هذا العمل له وزرهم، له وزر سنته، وكل من عمل بعمله. واحد يفتح خمارة والعياذ بالله، فيأتي واحد يقول هذا العمل بفلوس، يأتي بفلوس كثيرة، إذن أنا سأفتح خمارة في مكان كذا، والثالث يفتح مثله، والرابع والخامس والعاشر، فهذا له وزر هذا العمل ووزر كل من عمل بهذا العمل. أرأيتم السنة الحسنة والسنة السيئة في هذه المواضع، الأمور العملية الخيرية أو الأمور يعني السيئة العملية السيئة التي نهى الإسلام عنها، فهذه تحمل عليها السنة الحسنة والسنة السيئة. أما البدعة في الدين لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة، والله تعالى أعلم. إذا يجي سؤال آخر هنا يأتي السائل يقول وما فعله عمر رضي الله عنه بأن جعل صلاة التراويح جماعة؟ صلاة التراويح ليست أو صلاة القيام على الأصح ليست بدعة، وعمر لم يرتدعها، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة مع أصحابه، لكنه لم يداوم عليها خشية أن يعني يظن المسلمون أو يتعاملوا معها كأنها فرض، فخشية تركها جماعة مع أصحابه. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحظور لم يعد موجودا، فأراد عمر أن يجدد إحياء السنة. هناك فرق يا أخواننا بين من يجدد إحياء السنة كما سنن كم من سنة ميتة في زماننا، هناك فرق بين من يجدد إحياء السنة وبين من يبتدع في الدين. فالذي فعله عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على صلاة القيام صلاة التراويح جدد إحياء السنة ولم يحدث بدعة، والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: متى يقال عن الرجل بأنه رجل مرجئ، ومتى يقال عنه رجل به أو فيه إرجاء؟ يقال عنه مرجئ إن قال بقول المرجئة واعتقد بعقيدته، أرجع العمل عن الإيمان، أخرج العمل من مسمى الإيمان فلم يجعله شرطا للإيمان، مطلق العمل أخرجه، فلا يميز بين العمل الذي هو شرط للإيمان ومن سواه، فهذا يكون من أهل الإرجاء، قال بقولهم واعتقد بعقيدتهم. لكن فلان فيه إرجاء، كيف يعني فيه إرجاء؟ قد تراه يقول بتعريف أهل السلف للإيمان، يقول لك الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طيب، لكن عندما يؤصل في ينزل هذا التعريف في الواقع تراه يقع في الإرجاء. الكفر ترى بلك هذا لم يستحل في قلبه، فلان أنت تقول أن الاعتقاد قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، وبالتالي يعني أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، انتبه. فهو يصر يدندن عند استحلال القلب، لا يكفر إلا باستحلال القلب وتكذيب القلب وكذا، نقول فيك إرجاء، فيك إرجاء. نادر أنا أقول بتعريف سلف إن أنا اعتقاد وقول وعمل، نقول له حتى لو أتيت بهذا التعريف لكن أنت فيك إرجاء أما تؤصل للمرجئة ولقول إرجاء وأنت تدري أو لا تدري. فالذي فيه إرجاء يعني فيه خصة من خصالهم يقول ببعض أقوالهم بخلاف المرجئ الجلد. المرجئ الجلد يعني الذي يعني يقول بقولهم على الإطلاق وربما يعني قد يزيد عنهم. سمعت الشيخ الفيزازي يقول بأن ابن باز والألباني رحمهم الله يتهمهما بالإرجاء، فما قولكم في هذا؟ لم أسمع أنا قول الشيخ الفيزازي، فك الله أثره وأثر جميع إخواننا، لكن ما يتعلق بالشيخ ناصر لا شك الشيخ ناصر يعني واقع في الإرجاء، بل واقع في التجهم والعياذ بالله، بخاصة في مسألة الإيمان، بخاصة في مسألة الإيمان. أما في المسائل الأخرى العقدية الأسماء والصفات لا، فهو يعني على يعني منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد. لكن ابن باز حقيقة رحمه الله ليس يعني لا تستطيع أن تقول أنه مرجئ، لكن أحيانا أقول لكم يؤصل تأصيلا يعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، تراه في بعض الكلام يحصرها في الاستحلال، نقول هذا يعني تأصيلا لمنهج الإرجاء ومن عنده إرجاء. فالشيخ كلامه كثير عن عقيدة أهل السنة والجماعة وكذا، وأنها قول واعتقاد وعمله، كلامه كثير الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن سبحان الله لما جاء لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله وافق الشيخ الألباني، وافق وقال الكفر يعني ومن لم يحكم ما أنزل الله فيكفرون، أي مستحل الكفر في القلب، حقر كفر الحاكم باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله في القلب، وإلى فوقع بنفس ما وقع به الشيخ ناصر. فقلت يعني فيه اضطراب، فيه اضطراب من هذا الوجه، لكن لا نستطيع أن نقول أن الشيخ ابن باز هو مرجئ، والله تعالى أعلم. نحن رددنا على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، كذلك الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في مسألة يعني اشتراط الاستحلال لتكفير من لم يحكم بما أنزل الله، والمقالان موجودان في موقعنا لمن يعني يريد أن ينظر إليهما، لأنه أثبتنا كلام كل من الشيخين ثم رددنا على كلامهما بالتفصيل. يعني الآن تقول لي أين كلامهم، ما هو الدليل؟ أقول لك أرجع أنظر، فيعني لا أستطيع أن أقول لك عشرات الصفحات الآن بهذه الدقائق. هنا في يعني ما رأيكم في من يقول أن اللحية حرام ولكن في ظل الضعف يعفى عن من حلقها أخذ الخصوص؟ ما رأيكم في من يقول أن اللحية حرام؟ كيف أن اللحية حرام؟ يعني تربية اللحية حرام؟ حلقها حرام؟ أرجو من إخواننا أن تكون أسئلتهم واضحة حتى نفهم الإجابة عنها. ما رأيكم في من يقول أن اللحية حرام؟ هل يقول أن اللحية حرام تربيتها حرام أم حلقها حرام؟ فأرجو التوضيح. لكن في ظل الاستضعاف يعفى عن من حلقها أخذ بقول الله لا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهر عليكم ويزمكم ويعيدكم فيه. أي ظروف التقية؟ سوف أقول اللحية من الهدي الظاهر، والراجح فيها أنها واجبة، لكن عندما المسلم، كل المسلم أدرى بنفسه، أنا لا أعطي فترة عامة وأحل الجميع ولا أحرم على الجميع، كل أدرى بنفسه. بعض المسلمين يعيشون في بيئة قد تكون اللحية يعني تجلب له ضررا محققا من سجن أو قتل أو تعذيب أو إلى آخر من هذا الأمور، فحقيقة من كان في هذا الظرف فالرخصة له موجودة إلا أن تتقوا منهم تقات، كما قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات. لكن القضية تحتاج لتخبير ولتقوى، ليس لأدنى شبهة ولأدنى ظن وحدنا يقوم يحلق اللحية وكذا فأقول هذا ليس من الدين في شيء. لابد للمرء من أن يقدر أن فعلا أن اللحية قد تسبب له أذى محققا وضررا محققا، قد تخرجه لا طاقة له بهذا الضرر، قد تعرضه للسجن. في كثير من البلاد للأسف العربية المرء يؤخذ من لحيته، مجرد يأخذ اللحية يعني صنخوه وعمل معاملة خاصة من سجنك. فالمهم كل مرئ أدرى بنفسه. فإذا أقول في كلام عام، إذا كانت تربية اللحية ستؤدي إلى ضرر محقق وكان يعني لا يستطيع أن يدفع عنه هذا الضرر إلا بمثل هذه اللحية، فحينئذ لا حرج، والله تعالى أعلم. السؤال الآخر، نحن نقيم شهريا إقامة ليلة في المسجد، فهل هي بدعة؟ يعني إذا كانت شهريا بمعنى في يوم محدد في ليلة محددة قد يدخل فيها البدعة، لأنه قد يظن تظنون مع الزمن أن هذا اليوم يتحول هذا اليوم كأنه يعني بمعنى أنك لو قدمت الإحياء وقيام الليل ليلة أو أخرته ليلة يعني قد تكون قد خالفت السنة. فحتى لا يحصل شيء من ذلك، مثلا كل شهر ليس في نفس اليوم، قبل بيومين بعد بيومين، لك أن تعتكف أنت ومن تشاء في المسجد. الاعتكاف في المسجد وارد، ليس من البدعة، فتعتكف في المسجد، تقرأون القرآن، تتذاكرون، تدرسون، إن شاء الله ما في حرج، ليس من البدعة في شيء إن شاء الله. لكن أهم شيء أنه هذا اليوم لا يأخذ طابع أنه هو اليوم المحدد، بمعنى أنه لو قدمت أو أخذت قد خالفت السنة أو خالفت الشرع، فأقول هذا يعني حينئذ قد تدخل في المحظور، لكن بشكل عام لا حرج إن شاء الله. السؤال الآخر، هل تعلم الصحابة رضوان الله عليهم كله هذا العلم من الأسماء والصفات؟ أقول الصحابة رضي الله عنهم تعلموا الحق من في النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي الصافي الأصيل، وتعلموا الخير كل الخير. كل شيء لم يتعلموه الصحابة فيما يتعلق بهذا العلم الجليل الأسماء والصفات فليس بعلم، فالعلم ما تعلمه الصحابة وما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا نعم التلاميذ ونعم المعلم معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أينا معلمه كمعلمهم؟ لذلك قلنا لكم ذاك رعيل يعني نفد، ليس لا يأتي مثله في الأرض، والمنجاة في أن نتأسى بسيرتهم بأخلاقهم بعقيدتهم بسلوكهم، لأنهم كانوا على الحق وعلى الخير كل الخير. السؤال الرابع: من هم السلف؟ هل هم الصحابة أم هم التابعين؟ وما الدليل على كلمة القرون الثلاثة الخيرية التي نسمعها كثيرا؟ عندما تطلق عبارة السلف الصالح، أول ما يدخل وأول من يدخل في هذا الإطلاق هم الصحابة، هم الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ثم التابعون لهم بإحسان، ثم التابعون. أما الدليل على خيرية القرون الثلاثة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم يفشو الكذب، ثم ماذا؟ يفشو الكذب والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار لخيرية القرون الثلاثة الأولى، ثم أشار للفتن وللكذب الذي يأتي بعد هذه القرون الثلاثة، حتى يقال في بني فلان رجل أمين، سبحان الله، تفقد الأمانة، حتى يقال في بني فلان قبيلة عشيرة دولة في رجل أمين، شدوا إليه الرحال أو استأمنوه. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. الذي بعده: الأصل في كلمة الكفر في النصوص هو الكفر الأكبر حتى يأتي نص يثبت العكس، هل هذا صحيح؟ نعم، نقول إذا أطلقت الأحكام كفر شرك فالأصل بها أنها تحمل على ظاهرها، إلا إذا وجدت قرينة من ضمن النص أو نصوص أخرى تقول لك هنا يراد به الكفر الأصغر أو الفسق الأصغر أو الشرك الأصغر، فحينئذ نقول هذا كفر دون كفر وليس بالكفر الذي تذهبون إليه بأدلة قرائن أخرى. وهذه مسألة إن شاء الله سنأتي للحديث عنها في عند الحديث عن في إحدى قواعد التكفير في كتابنا قواعد التكفير إن شاء الله، سنتكلم بشيء من التفصيل، يعني لذلك نحن هنا نجيب يعني إجابة سريعة. هنا السؤال: ما حكم من ينخرطون في الأحزاب الصهيونية في فلسطين وينتخبون ويدعون الناس إلى انتخاب الأحزاب الصهيونية؟ هل يمكن تكفيرهم بأعيانهم؟ أقول لا يجوز، لا يجوز الانخراط في هذه الأحزاب، هذه أحزاب باطلة، لا يجوز الانخراط فيها من كل الأوجه، والذي ينخر فيها مستحسنا منهجها، مستحسنا عقيدة هذه الأحزاب، شرعية هذه الأحزاب، ولا شك أنه لا يحمل عليه الكفر، يحمل عليه الكفر بعينه لا شك. طيب، السؤال الآخر: ما حكم من ينكر صفة العلو لله عز وجل؟ من السلف من كفر من ينكر صفة العلو لله عز وجل، لكن بنفس الوقت نجدهم قد تأولوا لمن أنكر هذه الصفة فلم يحملوا عليهم الكفر، لأنهم وجدوا عندهم نوع تأويل، وأن إنكارهم لهذه الصفة ما حملهم عليه إلا التنزيه، حتى ينزه الله من المكان وينزه الله من مشابهة المخلوق وكذا وكذا، فلم يحملوا عليهم الكفر لهذا المعنى الآن في الذكر. لكن بشكل عام من ينكر صفة العلو نقول له: أين الله إذن؟ إذا لم يكن الله مستوى على عرشه أين الله؟ فإذا قال لا ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا يعبد عدما، أين الله؟ فهذا الذي عندي حول هذه المسألة، والله تعالى أعلم. التي بعدها: ما حكم من يعمل حارس أمن والسلطات الطاغوتية تمنعه من أداء صلاة الجمعة جماعة في المسجد طبقا لما تنص عليه قوانينهم، مع العلم أنه لن يترتب على به للمسجد أي ضرر في العمل، فالمنطقة جدا هادئة، مع أخذ الاعتبار أن الدار ليست دار حرب ولا دار إسلام، إنما هي دار يعني كحال دول الخليج وإلى آخره المهم. لكن أنا أسأل كيف يعني السلطات تمنعه من أداء صلاة الجمعة جماعة في المسجد مع أنه لا يترتب على هذه المسجد أي ضرر، يعني السلطات تمنعه وكيف يترتب عليه ضرر؟ لو ذهب لا شك أنه فيقع في مخالفاتهم ويقع الضرر عليه. يعني السؤال فيه اضطراب، انا اقول الشاهد ان السؤال فيه اضطراب، لكن ابتداء اقول لا يجوز له ان يعمل حارس امن لسلطات او لانظمه يعني غير اسلام، انظمه جاهليه، انظمه كافره، انظمه طاغوتيه. لا يجوز ابتداء، المسلم لا يجوز له ان يعمل حارسا لانظمه طاغيه لا تحكم بما انزل الله. ابتداء هو مخطئ. يعني تسالني عن فرع وقد فوتت الاصل، تسالني عن صلاه الجماعه وهو واقع في حراسه الطواغيت والظالمين. عجيب السؤال، في شيء غرابه. فنحن ابتداء لا نجوز مثل هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما سيولى عليكم امراء يقربون اليهم شرار الناس ويؤخرون الصلاه عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرفيا ولا جابيا. هذا بس فقط في هاتين الصفتين، يؤخر الصلاة عن مواقيتها ويقرب إليه شرار الناس، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرفيا ولا جابيا. سبحان الله، فما بالك بطاغوت اجتمع فيه صفات الكفر والنفاق والزندقة وإلى آخره، فإن ذلك أولى اعتزاله، والله تعالى أعلم. سؤال آخر يقول السؤال: هل يجوز أن نقول شاء الله لي أن أرتكب كذا وكذا من المعاصي بالمقارنة مع قدر الله لي أن فعل كذا وكذا من المعاصي، وما الفرق بين تعليق المعاصي بمشيئة الله وقدر الله؟ المعاصي ليس دل عليها بالقدر يا أخوانا، هذا أسلوب أهل الشرك. أقول لهم: ما الذي وقعك بالشرك؟ يعني لو شاء الله ما أشركنا، هذا لسان حال بعض الأطفال. لو شاء الله ما عصينا، ما زنينا، ما سرقنا، لا يستدل بالقدر على المعاصي، وإن كانت هي من جنة المقدور. كل شيء بقدر، الخير والشر بقدر، لكن لا يستدل على المعاصي بالقدر وبمشيئة الله، والله تعالى أعلم. وهذه مسألة كبيرة، مسألة القضاء والقدر، سنأتي للحديث عنها عندما نصل إليها في طياف كتابنا شرح العقيدة الطحاوية إن شاء الله. السؤال الذي بعده: إذا نعطي اللقاء الآن يا أبو عبد الرحمن لمن يعني يريد أن يتكلم ونسمع ما عنده أو يسأل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، عندي سؤال وأرجو تعليق على الجزء الثاني من السؤال. أوردتم بارك الله فيكم عند قول الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلى الحديث والفقه إلا الفقه في الدين. أحيانا قد يفهم من هذا الإطلاق أنه أي علم ينتسب إلى الشريعة خارج إطار الكتاب والسنة قد يكون من اللغو أو من المضيعة للوقت. وعلى هذا المرجع جمع بين هذا وبين يعني بعض تأليفات العلماء في كتب الرحلات أو المذكرات الشخصية يعني، أو كتب تعنى حتى بآداب السمر والمذاكرة ككتب الحافظ بن عبد البر بهجة المجالس وأنس المجالس، وقد يتسامحون فيها بإرادة أسعار غزلية إلى غير هذا. المسألة الثانية أرجو توضيح بالنسبة لعلم الكلام، فإن أكثر المتكلمين يقولون أن علمهم ليس فصلا مع منهج السلف بل هو امتداد له، وإنما قصد المتأخرون دفع الشبه فاحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم، أي بكلام المنطقي والفلسفي للدفاع. لذلك لما عرف في عرفهم عن الكلام قالوا هو الدفاع عن العقائد الإيمانية بالطرق العقلية، لأن الخصم لا يسلم بالكتاب والسنة فاحتاج إلى قواعد متفق عليها يردون بواسطتها. وقد يريد بعضهم أن ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه كذلك تعارض العقل والنقل هو متكلم، لأن أي إنسان من غير حصيلة فلسفية أو منطقية لن يستطيع قراءة كتابه إلا وهو يحمل معه كتابا أو كشافا لاصطلاحات المتكلمين. أرجو التوضيح وبارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت أن هناك من أهل العلم من انشغل بالكلام بالتأليف يعني السمر والكذا، والتي يعني بعيدة بعض الشيء عن نصوص الوحيين وإلى آخره. أقول هذا الانشغال بهذا النوع من العلم مباح، مباح ما لم يؤصل لما هو مخالف لشرع الله، لأن الترفيه عن النفس أيضا هو مباح. الحديث عن سير الصالحين، سير مباح. فيعني الذي تكلمت عن أسفار العلماء ما حصل لهم، بل بالعكس قد يكون هذا يعني مندوبا لأنه يعني يعلي الهمم وال يعني عند الآخرين وعند طلاب العلم، عندما أحدنا يقرأ سيرة السلف كيف كانت عزائمهم، كيف كانت همامهم، كيف كذا وكذا، فحينئذ هو يشتهر أن يتأسى بهم. فمثل هذه الكتب بشكل عام يعني مباحة، وصاحبها بقدر ما يعني يخدم الخير ويخدم أشياء الأمة تحتاجها، الناس يحتاجونها، فإن شاء الله يكون له أجر. لكن هو إذا أردت العلم، العلم العلم بمعنى يعني تفرق بين القراءة الترفيهية، القراءة التي يعني تروح فيها عن نفسك، أقول لك هذا مباح، وبين القراءة التي تزيد إيمانك وتزيدك علما. العلم هو قال الله، قال رسول الله، وكل مشكوك عن هذين المصدرين. يعني حتى الكتب الترفيهية، الكتب اللي فيها الرحلات وكذا وإلى آخره، بقدر ما تطعم بالاستدلال من الكتاب والسنة وسيرة الصالحين وكذا، بقدر ما يزيد نفعها ويكون صاحبها مفيدا، وبقدر ما تبتعد عن نهج الكتاب والسنة والاستدلال بنصوص الوحيين، بقدر ما يكون الكتاب قليل النفع. ليس كل من كتب يعني أصبح مشكورا، ليس كل من كتب كتابا في أصبح مشكورا ومحمودا وأن فعله جيد لكونه كتاب أو لكونه كاتب، لا. فكثير يعني ما يكتب تقول النار أولى به، كثير من الكتب الآن تطبع تقول النار أولى بها. فهذا الذي أقوله بما يخص سؤالك الأول. لكن السؤال عن الشطر الثاني، مقصود أهل الكلام، أنه أهل الكلام قصدهم، تقول أن قصدهم خير الزود عن الشريعة وكذا. أقول قصدهم هذا هو الذي حمل أهل العلم كي يتأولوا لهم فيكفرونهم، لكن قصدهم هذا لا يمنع من تخطيئتهم، لا يمنع من تخطيئتهم. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل، قلت أنا شيخ الإسلام، ورد عليهم وتعلم مصطلحاتهم وعرف ورد عليهم مصطلحاتهم، أقول لا حرج، يعني وهذا ليس لا يتنافى مع الكتاب والسنة، على من تضلع وتمكن من العلم بالكتاب والسنة وهدي السلف، ثم وجد ضرورة للرد على فئة من فئات الضلال والأهواء المنتشرة في زمانه، أن يتعرف عليهم وعلى مصطلحاتهم، ثم يرد عليهم من مصطلحاتهم كما فعل شيخ الإسلام، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا كان تعلم مصطلحاتهم بعد أن تتمكن في عقيدتك ودينك وتوحيدك، وتتمكن من الكتاب والسنة وكذا وكذا كشيخ الإسلام، حينئذ نقول لا حرج. لكن عندما يأتي طالب العلم، أول ما يتعرف على الخالق سبحانه وتعالى على طريقة أهل الكلام، أول ما يطلب العلم على طريقة أهل الكلام، فينبت مستويا ومشوها، مشوها في عقله، في فكره، في ثقافته، في عقيدته. فمثل هذا نقول له أنت أخطأت الطريق، لا يطلب العلم من هنا، وهذا كلام باطل. بفرق يا أخانا الكريم، أخواننا الله يجزيكم خير، بين من يطلب العلم متبعا أسلوب أهل الكلام، وبين من يطلب العلم على منهج الكتاب والسنة وسنة الصحابة والسلف الصالح، ثم بعد أن يتضلع ويتمكن من هذا العلم الشريف، يجد ضرورة شرعية للرد على فرقة من فرق الضلال، فرق الأهواء، فرق أهل الزندقة، فرق الكلام إلى آخره، فيتعلم مصطلحاتهم ليرد عليهم من خلالها. فهذا لا حرج، وهو يدخل تحت قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد لأهل العلم المتخصصين من أن يبينوا سبيل المجرمين، لكن لا نقول لطالب العلم المبتدئ او لاي مسلم الان يطلب العلم يتعلم انشأ المستدين المهرمين ويعني يتبنى الرب عليهم وكذا، وهو قبل ذلك لم يقرأ القرآن بعد ولم يقرأ سنة النبي ولم يتفقه في دينه. هذا الذي حصل وهذا الذي يمكن ان نجيب عن سؤالك يا اخانا الكريم وجزاك الله خيرا. ننظر الاخ الذي بعده، من عنده اي سؤال يعني المداخلة التالية ندع الله الان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الكريم، ذكرتكم في درسكم السابق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واتركه بالمعنى وليس بالنص، انه اول ما يغير سنتي رجل بني اميه، وذكرتكم حضركم الله معاويه، وقلتم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلق على هذا المغير حكما، فكيف نفهم هذا الحديث مع الحديث الاخر الذي يقول صلى الله عليه وسلم فيه من رغب عن سنتي فليس مني؟ هذا السؤال حضركم الله. الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله. من رغب عن سنتي فليس مني، هناك مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة وجزئية وكبيرة وصغيرة، بقدر ما تقع المخالفة من هذا المرء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لسنة ونهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء الذي تقع منه مخالفة واحدة هو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية في هذه المخالفة، هو ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المخالفة، لكن لا يعني أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وأنه ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ولو كان كذلك لما وجد في الإسلام يعني رجل يقول أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك تقع مخالفة فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه المخالفة، هو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المخالفة. لكن هذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه في جميع الأعمال الأخرى التي وافق فيها السنة ووافق فيها الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار لسنة واحدة، أول من يغير سنتي في الحكم رجل من بني أمية. حتى أنا أذكر أن الشيخ ناصر في تاريخه على هذا الحديث يقول هو معاوية، لذلك أنا تجرأت على ذكر الاسم، يعني لا لم أذكر الاسم إلا يعني ولي سلف فيه، لكن لا يعني ذلك أن معاوية رضي الله عنه راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أو ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ثم هذا الذي يرغب عن سنة واحدة من السنن قد يكون مجتهد مخطئ، مجتهد له أجر، وقد يكون مجتهد وأصاب له أجران، لكن كونه له أجر يعني اجتهد وأخطأ وله أجر لا يعني ذلك أنه قد وافق السنة، هو ليس على السنة في هذه الجزئية. نبدأ أن ننتبه لذلك أن هناك من يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أو كثيرا أو بعض الشيء أو في مسألة يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه في هذا الذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في جزئية مجتهد فيها متأول فيها أم كيف، وبعد ذلك نصدر الأحكام. هذه النقطة لا بد من أن تتضح، وبذلك نحسن التوفيق بين الحديثين اللذين ذكرتهما يا أخانا الكريم والله تعالى أعلم. فننظر الآن لمن يريد أن يتكلم بعد أدعى الله الآن إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تبارك الشيخ الوالد، لدي أود تسأل السؤال الأول، ما هو التوفيق بين القولين أو يعني القول الراجح عندكم في تفسير الآية في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد عن السدي أن هذه الآية نزلت في أصحاب سلمان رضي الله تعالى عنه، أو أنها القصد من الآية يعني اليهود الذين آمنوا بموسى في زمنه عليه السلام والنصارى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام في زمنه. أما القول الثاني وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أعتقد أنه ورد عن علي بن أبي طلحة، أن هذه الآية نفخت بقوله تعالى ومن كان غير الإسلام دينه أن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما القول الراجح؟ هل أنها نزلت في أصحاب سلمان أم أنها نسخت؟ السؤال الثاني، عندنا أخ له يعني بنت صغيرة فسماها عالية كما وردت في القرآن، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هل في هذا شيء يعني لأنها يعني صفة أنها يعني الأصل منها العلو؟ الله أعلم. السؤال الثالث، هل لصديقتكم يعني مادة مكتوبة في مسألة الاستئناف؟ وين ما عنوان المادة؟ سنبحث إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء وكتب الله لكم من مصيب الأجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الحمد لله. أقول الراجح لدي أن اليهود والنصارى والصابئين ممن ماتوا على التوحيد وكانوا من أتباع أنبيائهم، فهم هؤلاء لا خوف عليهم، والله عز وجل يجزيهم على أعمالهم الجنة والرضوان كما جاء في الآية. فهذه الآية تتكلم عن اليهود والنصارى والصابئين قبل مجيء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمن مات منهم قبل أن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، مات منهم على التوحيد، فهذه الآية تحمل عليه. لسنا مضطرين للنسخ يا أخاك، لا لا، التوفيق سهل. هذه الآية أنصفت اليهود والملل السابقة، أنصفتهم هؤلاء الذين ماتوا على التوحيد وماتوا هم مصدقين لأنبيائهم، فهم من أهل النجاة ومن أهل الجنة. أما من عاش منهم إلى حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر به، لم يؤمن به حتى لو كان عابدا موحدا لله لا يقبل منه، حتى لو كان عابدا موحدا لله لا يقبل منه، لا بد من أن يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله للعالمين الإنس والجن. هذا يعني ما يعني الراجح لدي بخصوص هذه الآية الكريمة. السؤال الثاني بالنسبة لإسم هذه الطفلة، نسأل الله عز وجل أن ينبتها نباتا حسنا ويجعلها يعني قرة عين والديها. أقول لا أستحسن الأسماء التي فيها تزكية، لأن الأحاديث، لأن الأسماء التي كان يعني تتضمن تزكية كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ويستبدلها بأسماء أخرى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتسمى ناجح، أنجح، أصلح، وما أدراك أنك ناجح وأنك فالح وأنك فلح. كذلك علي، فيعني لا أستحسن ذلك، والله تعالى أعلم. الأسماء التي فيها يعني نوع تزكية يعني لا أقول حراما في هذا الاسم يعني، لكن بشكل عام لا أستحسن. قد لا سمح الله قد تكون البنت يخبر لها الشقاء، فكيف توصف بعلية وهي على الشقاء وهي على الفسوق وهي على الفجور وهي كذا؟ فلا نعلم، وبالتالي يعني لا نزكي أنفسنا والآخرين على الله. لا أستحسن هذه الأسماء التي تتضمن تزكية، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث، حقيقة لم أسمع ماذا تقصد، الاستئناف أم عن الاستئناف؟ جزاك الله خيرا. نحن فيما قال لنا حكم الاستئناف في طلب اللجوء السياسي في بلاد الغرب أو بلاد، هذا موجود، نعم تجده في موقعنا أخانا الكريم، ولك أن تذهب إليه وتنظر ماذا كتبنا فيه، لأنه وقتها يعني أثورة ضوضاء كبيرة جدا، أن الذي يطلب اللجوء والذي يحتكم إلى المحاكم طالبا للجوء هذا ليس كافرا، لكن إذا ردوه ورفضوه ثم أراد أن يستأنف هذا الذي يكفر، وأثيرت ضوضاء حول هذه الجزئية والناس أخذت تكثر بعضها بعضا، فوجدت نفسي مضطرا لكتابة هذا البحث الوجيز، فبإمكانك أن تراجعه. مشكورا، جزاك الله خيرا. أدعى الناقد لمن عنده كلام، يعني الأخ الآخر فضل. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ حفظكم الله، أريد أن أسأل عن الشيخ المسعري الأمين العام لتنظيم التثقيف الإسلامي، وكذلك عن كتاباته ومنهجه، وأريد أيضا أن أسألك عن المدعو الملقب بأبو القعقاع محمود قول أغاثي، هل هو صحيح عامل للحكومة السورية؟ حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين. سؤالك واضح. حقيقة نحن في هذه الغرفة وفي هذا المجلس لا أحبذ الخوض في هكذا أسماء معينة يصار عليهم يعني كلاما لهم عليهم، حتى يعني لا تتحول الغرفة إلى يعني طابع الجدل، فلان يقول كذا لا كذا لا كذا، والعصبيات موجودة. لكن هو الحق مبين إن شاء الله، ونحن سمعنا عن الـ الـ الـ الـ الأخ المسعري في أكثر من مرة في حواراتنا الكتاب، وأجب يعني الأخ لا شك أنه مبتلى مطارد من بلده وهو مهاجر، له وعليه لكي نبين ما له وما عليه، فيعني قد يرفض بنا المقام، لكن ما له نحسنه ونباركه، وما عليه نرده ويعني ولا نقبله، ولو وجدنا فرصة لنصحه نفعل إن شاء الله. لكن نرجو من أخواننا أن يكون فضلهم رحب في تقبل يعني النقد في مثل هذه الأمور. قلت لكم لا أحبذ أن أدخل في الأشخاص. بالنسبة للشخص الآخر هذا محمود غولدبا، حقيقة يعني هذا الرجل لا أعرفه شخصيا لم ألتقي به، لكن نشاطاته كلماته وهو في ظل النظام المطير السوري القمعي الحاكم في بلاد الإسلام، لا شك أنه يعني موقف مريض أقل شيء، يعني يضع إشارة استفهام حول يعني كيف، لأن هناك من يعني يقول الكراء، يعني هناك كثير من الناس لا يستطيعون أن يمارسوا شيء من من من يعني من دينهم، أن يظهروا شيء من دينهم شيء. فالرجل يدعو للجهاد ودورات عسكرية ودورات كذا وكذا، فهذا أقول أخشى أن يكون يعني في تنسيق بينه وبين الأجهزة الأمنية. ثم أن بعض الأخوان راسلوني أنهم لدغوا من الرجل، يعني بعض الأخوان أخبرني أنهم لدغوا ويدخل بالسلاح للمسجد. هذا من يجرؤ في سوريا أن يحمل سلاح ويدخل يمشي في المسجد؟ هذا يكون إلا أما أنه مخابرات أو واحد يعني منتحر، واحد من الاثنين، أما أنه منتحر وإما أنه، لكن هذا الذي أنا أقوله حقيقة. لكن لا يوجد عندي علم يقين في الرجل، لكن الوضع بشكل عام مريب متشابه. يعني من أراد أن يتعامل معه بالأمور الخاصة الحساسة ينبغي أن يكون على حذر، لأن بعض الأخوان راسلوني بأنهم غدروا ولدغوا من الرجل، وللأسف هذا الذي قلته هذا الذي أقوله. نسأل الله أن يكون الأخ غير ذلك، لكن هو فليسامحنا، هو فليسامحنا وليعذرنا، يعني هو لو كان غير ذلك فليعذرنا وما يلومنا كثيرا، لأن الأحداث ومواقيات الأحداث تضطرنا على أن يعني نذهب لهذا القول. يعني صح، وقد يقول لك أنت ما عندك دليل 100%، أقول صحيح ما عندنا دليل 100%، لكن يعني من لا ينفعه ظنه لا تنفع عينه. نحن في أمور في ظروف في يعني ظروف نعيش ظروفا، يعني لا نكتفي بأن نلتجئ نكتفي باليقين، لا، حقيقة يعني في كثير من الأمور ينبغي أن نفهمها يعني من الظن ومن بعض القرائن من بعض الكذا. هذا الذي يعني أقوله، وإلا لذغنا أخذنا. يعني في كثير من الأمور نحن لا نستطيع أن نقف عندها كثيرا بسبب هذا الذي أقوله، والله تعالى أعلم. أعود أقول يعني هذه الغرفة أرجو أن تكون بعيدة عن ذكر الأسماء، يعني أنا لا شك لي أرى نحو شخصيات معينة، لكن يعني أود أن تكون بعيدة عن ذكر الأسماء حتى لا يعني نوتر المجالس. خلي الكلام عام، يكون ذلك أنفع إن شاء الله لنا ولكم. دعوني أجيب عن هذا السؤال. هذا الأخ يلح هكذا، هنا الأخ يسأل ما رأيك بطريقة دراسة العلوم الشرعية لصاحب كتاب الجامع في طلب العلم؟ أقول الكتاب عظيم وفيه خير كثير، لكن فيه بعض المسائل نعتقد أن الأخ لم يحالف الحق فيها وقد أخطأ فيها. للقارئ لابد له من أن يتنبه لهذه المسائل، فإذا كان غير قادر على أن يميز بين هذه المسائل التي أخطأ فيها الأخ وبين المسائل الكثيرة التي أصاب فيها، نقول له يعني أنظر كتابا آخر غيره، لكن الكتاب مليء بالفوائد والنفع لمن يحسن التمييز بين ما أخطأ فيه الأخ وبين ما أصاب فيه، والله تعالى أعلم. هذا الذي أقوله بخصوص هذا الكتاب. إذن نكتفي اليوم بهذا القدر أخواننا، جزاكم الله خيرا، أرجو أن نكون اليوم قد يعني أوفينا الأسئلة حقها. جزاكم الله خيرا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.